ويسوغون الباطل باسم ايش؟ حرية الرأي، ولا احيانا باسم ماذا؟ باسم ايش؟ التعددية، وباسم احيانا التسامح ونحو ذلك من العبارات التي يعني يحصل فيها تلبيس ويحصل فيها تضليل. هذا امر. الامر الثاني ننبه الى ما ذكره ايضا الشاطبي في تحريره، ان هذه الفرق انما تكون مجانبة لأهل السنة اذا فارقت أهل السنة في ماذا؟ في معنى يعني كلي او قاعدة من قواعد الشريعة. فاذا فارقت أهل السنة في هذا الامر الكلي كالقدر مثلا، انكرت القدر او قالت بالجبر او انكرت الصفات، فاذا فارقت أهل السنة في معنى كلي او قاعدة من قواعد الشريعة فتكون هذه الفرقة قد ايش؟ يعني فارقت أهل السنة وصار من ايش؟ من أهل البدع والأهواء. اما لو كانت المفارقة في مجرد جزئيات محدودة فهذا لا يوجب إيش إخراج هذه الطائفة من أهل السنة، إلا والكلام الشاطبي رحمه الله إلا إذا كانت هذه الجزئيات إيش صارت ماذا يعني كثيرة وتعادل أمرا كليا، كما تجد مثل عند أرباب السلوك المحدث التصوف عندهم جزئيات بدع هكذا في الأوراد في الأذكار بمجموعة تكون إيش تعادل أمرا ماذا تعادل أمرا كليا. هذا الأمر الثاني، الكلام في قضية الجزم بتعدادها، هذه الذي حرر ايضا شيخ الاسلام وكذا ايضا لا لا لا لا لا ايضا الشاطبي عليهم رحمه الله، وايضا نقل عن بعض من قبلهم كالطرطوشي ان تعيين هذه فرق فرقه هذا لا دليل عليه، اليس كذلك؟ لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر هذه الامه ستفترق على 73 فرقه، لكن لم يعدد هذه الفرق فرقه، لا سيما وان من هذه الفرق التي يعني من هذه الفرق 72 منها ما هو يعني قد ظهر واندرس أليس كذلك ومضى، ومنها يعني ما استمر، ومنها حتى الآن إيش لم إيش لم يظهر بعده، والله أعلم. يقول الشاطبي التعيين ليس عليه دليل والعقل لا يقتضيه، والشريعة تشير إلى أوصافه من غير تصريح. وقال أيضا هذا في الاعتصام الجزء الثاني صفحة 23. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله الجزم بأن هذه الفرق المنصوفة هي 72 لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، وكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى. يعني هذا ملحظ مهم، يعني الشيخ يقول البعض أحيانا يحكم على ذلك وفق الظن والهوى، فيرى أنه وأصحابهم يشهم الفرق الناجية، وأن من عداهم إيش هم إيش من الفرق إيش الهالكة. ايضا في قضيه ان لما وسلم كلها في النار الا واحد، هذا وعيد مجمل لا يستلزم التكفير، ان يحكم على 72 بالكفر جميعا او يحكم عليه بالتخليد، ليس كذلك. والشيخ رحمه الله شيخ الاسلام بين في المنهاج ان هذا الوعيد في الحديث ليس باشد من الوعيد في قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون النار، ومع ذلك ما احد يقول اكل اليتيم ايش مخلد في نار جهنم، هذا وعيد مجمل. فمنهم من تكون بدعته مكثرة، ومنهم إيش تكون إيش بدعته دون ذلك. شيخ الإسلام مثلا لما تكلم عن الفرق التي خرجت قال إن السلف لم يتنازعوا في عدم تكفير إيش المرجئة، لم يكفر المرجئة، وكذا أيضا الشيعة إيش المفضلة. من الشيعة المفضلة اليوم إيش؟ الزينية. يعني قال أما الجهمية المحضة تبع جهم فالمأثور عن السلف إيش تكفيره، من ذلك ابن المبارك ويوسف الأسباط كفروا الجهمية وخرجوا من إيش منها من 72. الخوارج فيهم نزاع، وإن كان جمهور الصحابة إيش لا يكفرونها، وكذا المعتزلة أيضا فيهم نزاع. القدرية الغلاة مر بنا أنهم ماذا كفار، أي نعم مر بنا كلام الشافعي رحمه الله في تكفيرهم، أما المقتصدة فليسوا كفارا. هذا بتصرف من كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى الثالث 52 و300. طيب تفضل. وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأبعنت وما عرفت من الحكمة وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليماتها على معرفته.

سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. طيب، يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، أي كتب. اللوح ذكر المقصود به، قال هو الذي كتب الله تعالى مقادير الخلائق فيه، والقلم الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور هو اللوح المحفوظ المقادير. اللوح المحفوظ سبقا جاءت له إشارة أنه أم الكتاب، أليس كذلك؟ قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، اللوح المحفوظ هو أم الكتاب. وأيضا هنا ذكر عندك الشارح الآية الكريم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فهنا لما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح، كما بين ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل أن القرآن مكتوب في ماذا؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن هذا يعني تنبه، لا يعني هذا يعني كما يزعم الأشاعرة أن جبريل إيش؟ شو يقولون الأشاعرة السيوطي ونحوه، يقول جبريل أخذ القرآن ممن؟ من اللوح المحفوظ. هذا كلام فاسد، لكن جبريل أخذه من ماذا؟ سمعه من الله، سمعه من الله سبحانه وتعالى. فكونه في اللوح المحفوظ هذا لا ينافي ماذا؟ أن جبريل عليه السلام سمع القرآن إيش؟ من الله سبحانه، ثم بلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يتكلم بحرف وصوت كما هو مقرر في الأدلة وكما قرره السنة والجماعة. أيضا الله تعالى قال في آية أخرى، قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فوصف اللوح المحفوظ بأنه إيش؟ كتاب إيش؟ مكنون. ما معنى مكنون؟ يعني محفوظ. أيضا وصف بأنه كتاب مبين، ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. أيضا في قول تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، في على أصح القولين كما يخرج الإسلام أن الكتاب هنا ماذا؟ اللوح. أي نعم، اللوح المحفوظ. يعني وإن كان البعض يقول أنه إيش؟ هو القرآن الكريم، لكن سياق الآيات يدل على أنه ماذا؟ سياق الآيات يرجح أنه ماذا؟ أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. طيب، هذا أمر، فنحن نثبت هذا اللوح، نثبت القلم الذي كتبت به هذه المقادير. يعني جبهة من من من الفلاسفة الزنادقة يزعمون أن اللوح المحفوظ يقولون هو ملك، ومرة يقولون هو العقل الفعال. طبعا الملائكة عندهم عقول، فيجعلون اللوحة ماذا؟ يجعلونه ماذا؟ إيش؟ تلك العقول، تلك العقول. وأيضا كذلك بالنسبة للقلم نفس الكلام، في القلم زعموا أن القلم هو إيش؟ هو العقل، العقل الأول. فالفلاسفة تسمي القلم إيش؟ العقل الأول. هذا موجود عند إيش؟ عند الفلاسفة. والغزالي وإن كان يرد على الفلاسفة قد وقع إيش؟ قد وقع في هذا، وبسط الكلام في شيخ الإسلام، ففي كتاب جواهر القرآن لأبي حامد شيء من تلك التأويلات يعني الفاسدة، ألا هو أنه زعم أن القلم هو إيش؟ هو العقل الأول، اللي هي نظرية العقول العشرة عند الفلاسفة، التي تبدأ بالعقل الأول تنتهي بإيش؟ بأي عقل؟ نعم، العقل إيش؟ اللي هو العقل العاشر. يقول لك العقل العاشر ليس انه خلق ايش ما تحت القمر، هذا يعني هذا يعني زندقة الفلاسفة وثنيتهم. لكن ابو حامد عفى الله عنه يعني وان كان رد على الفلاسفة، لكنه ايضا ايش بقيت عنده ايش ماذا؟ جملة ايش من تلك الرواسب. ولهذا قال القاضي عياض هكذا لما قال شيخنا ايش ابو حامد ايش ابو بكر ابن عربي او ابن عربي، نعم احسنت ابن عربي، نعم قال شيخنا، نعم شيخنا ابو حامد ابتلع الفلسفة فلما أراد أن يتقيها إيش ما استطاع، يعني بقيت إيش تلك الرواسب. هذا يعني الكلام عن هالمسألة أطال فيه الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في السبعينية، ففي كتاب السبعينية الذي سبق المرة بنا ذكره أن الشيخ أثنى بالرد على جملة من رد على ابن عربي الزنديق، رد على أبي حامد فتجد هذا الكلام مبسوط في السبعينية صفحة 76 ومائتين، وأيضا جاء له تقرير في الفتاوى 13 236، وأيضا في قاعدة جليلة جاء له كلام في هذه المسألة. طيب انتهينا من الكلام في قضية أن نثبت اللوح ونثبت إيش القلم. يبقى عندنا المسألة الثانية، هي ليه مسألة أيهما أسبق القلم ولا إيش ولا العرش، وذاك عندك إيش العبارة. قال عندك: واختلف العلماء هل القلم، إلى نهاية المقطع لما قال وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال. هذا المقطع الذي بين أيدينا مأخوذ بالنص من كتاب إيش التبيان، التبيان في إيش في أقسام القرآن لابن القيم. طيب قال: اختلف العلماء هل القلم أول هذه المخلوقات. فقط عندك المخلوقات، الأدق أن يقال إيش المخلوقات إلى هذه المخلوقات، ولا الباب واحد؟ ما رأيكم؟ سن أقول هنا الآن الشيخ رحمه الله قال: هل القلم أول المخلوقات؟ أنا لذكر في التبيان: هل القلم أول هذه المخلوقات؟ يعني هل هذا يؤثر كثيرا أم نعم؟ سم كيف سم إيه يعني إضافة هذه أول هذه المخلوقات هذه سم إلا أنا قلت حنا الآن هو جانب شكلي هذا تدرون في نظركم، ولا لا أنه يترتب عليه يعني شيء آخر سم؟ لا ليس كذلك، في شيء آخر غير هذا سم يا أخي. إيه هو لما يقول كي نعم، طيب لو قلنا على ما هي عليه، هل القلم أول مخلوقات؟ سمي كيف؟ طيب وش ترتب على هذا؟ لما يصير القلم على من قال بأن القلم هو المخلوقات وش ترتب عليه؟ تفضل. طيب وإذا كان؟ وش ترتب عليه؟ هل ترتب عليه محذور ولا ما في محذور؟ ولا لا مشاحة خلاف تقول بين أهل السنة؟ سم؟ طيب ما المحذور؟ ها تفضل. كيف؟ إيه لكن الآن حنا لو قلنا أنه أول المخلوقات بإطلاق يعني على هذا في محذور؟ يا جماعة أنا في محذور، محذور ظاهر اللي هو ها وش يصير فيها؟ لا إذا قلنا نعم، إذا قلنا أن القلم هو أول مخلوقات معناه أنه إيش في قبل شيء ولا ما في قبل شيء؟ نعم معنى هذا القول إيش بإيش ماذا؟ بأن الله تعالى معطل عن فعل إيش حتى فعل اللي هو إيش أن ينفوا ما قرره للسنة. السنة قالوا ماذا؟ أن الحوادث إيش لها أول ولا ما لها أول؟ أن جنس الحوادث لا أول لها، ما زال الله تعالى فاعلا. نعم على كل نبدأ ثم ننتقل للمسألة هذه. واختلف العلماء هل القلم أول هذه المخلوقات أو العرش، على قولين. القول الأول يقول كيف ان القلم هو ايش هو اسبق من العرش. وشيخ الاسلام يقول ان يعني يفهم من كلام ابن القاسم الطبراني في كتاب الاوائل هذا القول، ما هو القاسم يكتشف من الاوائل مطبوع اليس كذلك؟ هنا فهو يقول شيخ يفهم من كلامه، وذكر كتاب ايضا الحافظ ابي عروبه الحراني كذا قال، هذا في 285. القول الثاني ان الاسبق هو ايش العرش. قال شيخ الاسلام قال: ولا حديث صحيحه تدل على عليه، يعني تدل على ايش على ان العرش ايش اسبق. هكذا في 70 276. ذكر الشيخ جمله من العلماء الذين قرروا هذا، منهم الدارمي الامام الشهير عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهميه، وايضا اللالكائي في اصول السنه، وايضا كذلك البيهقي ذكر هذا. هذه كلها ذكر شيخ الاسلام ونقلها في كتابه ايش السبعينيه، وأيضا الحافظ بن حجر قرر هذا القول في الفتح 688. طيب انتهينا من الكلام في ايش مسألة في ايش ان العرش اسبق من ايش من القلم، هذا الذي عليه جملة من ايش من العلماء المحققين. طبعا بعض العلم مثل البيهقي يقول لك يعني لما جاء حديث عبادة اللي هو أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال البيهقي قال إنما أراد اللي هو حديث عبادة